الله الشباب من الصحابة من بلغ من العمر أقل من 15 سنة وهو يحب أن يذهب ويقاتل في سبيل الله. نعم ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهادا. ومن أهل العلم من أصبح عالما مبرزا قبل أن تظهر لحيته وأصبح يدرس فماذا؟ فنحن حفظكم الله لا نفرط في أبنائنا ما داموا صغارا ما نفرط فيهم. فإذا أصبح يبرم الشراء شامبة أو شمبة نعم ثم بعد ذلك نريد أن ندعو له. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم بتعليم الأبناء الصغار. ففي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى حسنا أكل تمرة فأدخل أصبعه وأخرجها فقال كهف إنها من الصدقة. وماذا حفظكم الله أيضا الرفق بالأبناء كان يصلي ويحمل ابنته أمامة اسم بنت أمامة يحملها معه وهكذا. أما الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فإنه من طريق الحارث بن نبهان ونعم هو متفق على ضعفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل أطيل فأتجوز فيها بما أسمع من صياح الصبي شغبة على أمه. فأنصحك أن تأخذ ولدك إلى المسجد معك ولا تتركه مهملا. فإذا أصبح يبرم شاربة تريد أن تسرع لك جملا لا هذا الذي ينبغي أن تفعله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس إني أعلمك كلمات أنفعك الله بهن. نعم فماذا حفظكم الله؟ فينبغي أن نحرص على تعليم أبنائنا وهم صغار. والله يا أخوان ابن المغني ماذا يغني وما قد أصبح بالكلام. وابن طالب العلم يأخذ له دفتر ولا يستطيع أن يكتب ويقول بالقلم هكذا حتى يملي الصفحات الدريه المرابة قد ملأت هذه الصفحات. ما شاء الله تشجعك وجزاك الله خيرا بارك الله فيك. ما تترك ولدك حفظك الله كالهرة. الهرة ما أقول كالشاف لكن الهرة متى ما أرادت تخرج ومتى ما أرادت ترجع اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. لا لا بد أن تتق الله في ولدك وأن تقوم برعايته من الصغر من الصغر. وربما الولد من بدء أمره يسمع الأغاني ويقول أعوذ بالله إن هم أبا ويقول إن أبا يستطيع أن ينهى كل شيء. وهكذا أيضا بارك الله فيكم إذا رأى امرأة متبرجة أو غير ذلك. لكن الذي هو مهمل والله المستعان. نعم.